بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد المشايخ بيحكي قصة عن راجل اشترى عربية جديدة وغالية وكان بيحبها ومتعلق بيها قوي. في يوم من الأيام كان واقف بيغسلها ويلمعها، فاقترب منه ابنه الصغير، كان سنه ما يزيدش عن 6 سنين تقريبا. أثناء الأب ما هو بيلمع السيارة الفارهة، أخذ الطفل حجرا صغيرا وأحدث خدوشا صغيرة في جانب السيارة بيلعب. فغضب الأب غضبا شديدا، يعني لو شاف ابنه بيعمل كبيرة من الكبائر ما كانش غضب هذا الغضب. خرج عن شعوره وراح جايب حديدة وقعد يضرب بيها ايد الطفل حتى كسر اصابعه. وفي قمة الغضب مش مستوعب هو بيعمل ايه، لدرجة ان الطفل عمال يصرخ يصرخ وهو مش سامعه من شدة الغضب. تحطمت الاصابع واغمي على الصبي، راحوا بيه على المستشفى حاول يلحق ينقذ ما تبقى من اصابعه. اطباء رايحين جايين بيحاول يعالجوا الطفل، الاب قاعد جنب الطفل عنده شيء من الندم كده، قاعد زعلان. فنظر له ابنه وقال: يا أبتاه، متى تنمو أصابعي؟ متى تنمو أصابعي؟ فحزن حزنا شديدا، ما قدرش يرد على ابنه، خرج والدموع بتنهال على وجهه. راح على العربية وقعد يخبط فيها ويكسر فيها من شدة الندم لغاية ما تعب، فقعد على الأرض جنب العربية، وإذا به يرى الخدوش التي أحدثها لابنه، فازدادت حسراته لما اكتشف ان الابن الصغير صاحب الفطرة البريئة اللي كان لسه متعلم الكتابة ناقش على السيارة: اني احبك يا ابي. الغضب عدو العقل، آلة الشيطان اللي بيسيطر بيها على الانسان وساعتها يخليه يرتكب اي ذنب في الدنيا. الغضب في الحقيقة هو تغير بيحدث في نفسية الانسان نتيجة لايه؟ لفوران دم القلب، بينتج عنه ارادة التشفي والاضرار بالمغضوب عليه، عايز انتقم منه لما بغضب. فبدايته بتكون من القلب، وصفة من الصفات التي يندر أن يسلم منها أحد، لأن الإنسان لابد أنه بيتأثر بكل حاجة حواليه، بيتفاعل معاها، بيضحك وبيبكي، بيفرح وبيحزن، كذلك بيرضى وبيغضب. لكن المشكلة مش في مجرد الإنسان يغضب، بل في نوعية الغضب اللي الإنسان بيغضبه. لأن في غضب محمود ومطلوب شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغضبه. إمتى بيكون الغضب ده؟ عندما تنتهك محارم الله. سيدة عائشة بتحكي بتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. ده بس الوقت اللي كان ممكن يضرب في حد. وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل. وده نفس نوع الغضب اللي غضب سيدنا موسى من قومه لما عرف أنهم عبدوا العجل. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني، بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وما أكثر ما تنتهك محارم الله تعالى في هذا الزمان علنا وسرا. كثير من وسائل الإعلام دلوقتي المرئية والمسموعة والمقروءة ما وراش غير نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة، إشاعة الفاحشة وبث الشبهات، تزيين المنكرات باستهزاء بالدين وشعائره. كل ده مما يوجب الغضب لله تعالى. ساعتها الغضب يعتبر علامة من علامات قوة الإيمان، لأنه غضب لله. أما الغضب المذموم فهو اللي بيكون في سبيل الباطل والحمية الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسترسال في الغضب، لأنه بيخرج الإنسان عن طبيعته وربما يجره لما لا تحمد عقباه. الرجل اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أوصني، قول لي وصية جامعة مانعة انتفع بيها، يعني متوقع بقى النبي هيقول له كلام كتير. فقال له: لا تغضب. بس كده ردد عليه: أوصني، قالها له تاني: لا تغضب. كل مرة يجو نفس الجواب: لا تغضب. علم صلى الله عليه وسلم أن الغضب هو أصل من أصول الشر. ومداخل وأسباب الغضب لقلب الإنسان كثيرة جدا، أولها العجب اللي كنا لسه بنتكلم عنه. إنسان معجب برأيه بمكانته بنسبه بماله، بالتالي تولد عن العجب ده كبر، أصبح شايف نفسه متعالي عن الناس. فأي حد هيقرب من منطقة كبرياء ودي هيبقى سريع الغضب جدا تجاهه، لأنه ما يقبلش إن حد يقلل منه. برضه من الأسباب المهمة جدا في موضوع الغضب ده الجدال والمراء، زي ما بيطلق عليه في اللغة. الإنسان مش هيجادل إلا ما هيبقى متمسك برأيه، عاوز ينتصر ليه بأي شكل، فيغضب ويتنرفز على اللي يخالفه أو يسفه من رأيه. عبد الله بن الحسين بيقول: المراء رائد الغضب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء لكثرة الآفات اللي بتنتج منه. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الإكثار من المزاح أيضا، كل ده من الحاجات اللي ممكن توقع الإنسان في الغضب. التهريج غالبا يؤدي للغضب، كتير الناس بينسوا نفسهم في الهزار، يتجاوزوا الحدود المسموح بيها فيبدأ يدخل فيهم الغضب، يحدث الغضب وتنشأ العداوات بينهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: إياك والمزاح فإنه يجر القبيح ويورث الضغينة. طبعا بذائة اللسان وفحش الألفاظ من سب وشتم، كل ده من أقوى الأسباب بقى اللي بتوغل الصدور وتثير الغضب. عايزين نركز في الحفاظ على مشاعرنا والسيطرة على هذا الغضب، لأن الغضب ده مرض قلبي قبل ما يكون صفة. زي ما قلنا مرارا وتكرارا، مفيش داء ملوش دواء، مفيش مرض ملوش علاج. أول حاجة تعملها لما تحس بالغضب إنك تسكت، لا تسترسل في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر: وإذا غضبت فاسكت. قالها ثلاثا بس كده. بعد كده تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وإن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الصحابي اللي جه وقال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه، وشه بدأ يحمر جامد، وانتفخت أوداده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، لأن الغضب هو آلة الشيطان زي ما قلنا. بعد كده حاول تغير من حالك اللي كنت عليها ساعة الغضب. الإنسان بيبقى قاعد أو واقف يغير من هذه الحال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب الغضب عنه وإلا فليضطجع. فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ثم الوضوء: إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار، زي ما النبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ومن أعظم الأدوية إنك تستحضر عظم الثواب الذي أعده الله عز وجل لمن كظم غيظه وغضبه ولم ينفذه. الفوز بمحبة الله أول حاجة لازم تحسها وتستشعرها، نيل مرتبة المحسنين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. دخول الجنة، سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. المباهاة على رؤوس الخلائق، من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء، ثم نجاه من غضب الله. روى مسلم في صحيحه أن سيدنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فألقيت الصوت من يدي، النبي يعني حس أنه يعني متضايق منه، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. عاوزين نفتكر دايما وصية رسولنا الكريم: لا تغضب، ننظر لنتائج الغضب وعواقبه في الدنيا والآخرة، نعرف أن القوة الحقيقية في كظم الغيظ، هو ده سبيل الفوز بالدارين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس الشرير بالسرعة القوي اللي بيصرع الناس يعني، إنما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. هو ده اللي مطلوب مننا عشان نقاوم هذا المرض الخطير. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.